جوا فيل جريدات الانترنتية تل كوريا الجنوبية تازو سيبو أن المنظمات المدنية والاجتماعية في كوريا الجنوبية عقدت الاجتماع في حديقة تابكول بسيول يوم 23 من شباط الماضي وطلبت بإيقاف مؤامرات أمريكا وطوعة الحرب العمالية لإجراء المناورات الحربية لغزو الشمال. ذكر فيه المتكلمون أن المناورات العسكرية المشتركة كيريزلب والنصر الجارية منذ أدار هي مناورات حربية لغزو الشمال تهدف إلى الهجوم على بيونغيانغ وإزالة القيادة ولا تدريبات دفاعية.